جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل عندي مبلغ من الزكاة يقدر 15,000 ريال. إيش؟ زكاة تقدر 15,000 ريال. نعم. وهناك أسرة فقيرة لا تجد مكان يقضون حاجتهم فيه، هل يجوز بناء دورة مياه لهم بهذا المال؟ هناك أسرة لهم بيت وليس عندهم ما يتوضؤون به ويقضون به حاجتهم، نعم، فيريد أن يبني لهم دورة مياه بهذا المال. نعم. على كل حال ما دام أنه يعلم أنهم فقراء وأنهم محتاجين يبذل لهم المال الزكاة، ولكن يذكرهم يقول ابنوا لكم دورة مياه تتوضؤون بها وتستثرون تقضوا حاجتكم. أما هو ما يتصرف بل يملكهم المال ويذكرهم بهذا الشيء حتى لا يغفلوه، هذا حسب فهمي والله أعلم. نعم. يقول السائل يقول أريد أن أعرف حكم التصوير، لأني عندما أنكر على الكثير يقولون أنا لم أكفر ويغضب. التصوير؟ نعم. التصوير على كل حال الأحاديث فيه صريحة وصحيحة في تحريمه، كل مصور في النار، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، من صور صورة في الدنيا جعل له بكل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرف إلا سويته. والله عز وجل قال في الحديث القدسي من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة. فالحديث في تحريم التصوير ما في أشكال، ولكن هناك ما يؤدي إلى الكفر وهو أن يقول أنا أصور كما أن الله يصور، أو يصور الصورة من أجل أن تعبد من دون الله قصدا، وإذا صور الصور من أجل يتجر بها كمتاحف أو يعني مناظر ونحو ذلك فهو محرم، لا يصل إلى درجة الكفر إلا إذا قال حلال، ما استحل الحرام فقد كفر. ما دام عندك دليل إن هذا الشيء حرام وأنت جرأت وقلت لا هو حلال، فمن استحل الحرام فقد كفر، وإلا فهو كبيرة من كبائر الذنوب. أما ما دعت إليه الضرورة من صور مطالب بها فهذا نرجو الله أن يعفو عنه. هذا الكلام على ذوات الأرواح، فإن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما إني مبتلى بالتصوير، يعني عنده هواية وربما أنه مبتلى ما يستطيع يترك، قال إن كنت لابد فاعلا فعليك بالأنهار والأشجار والجبال، يعني غير ذوات الأرواح. نعم. يقول السائل هل توجد نافلة بعد صلاة العصر؟ هل إيش؟ هل توجد نافلة بعد صلاة العصر؟ لا، بعد صلاة العصر ليس فيه نافلة. يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ما هو تطلع، تشرق بعد الطلوع بعشر أو ربع ساعة، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا في البيت الحرام، فقد قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف أو الصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. أما تحية المسجد فمختلف فيها، والذي توسط قال إنه إذا دخل مبكر قبل يعني تصفر الشمس وصلى ركعتين فلا بأس، وإن دخل بعد الصبح وقبل أن يتبين طلوع الشمس أيضا يجوز، هذا الذي يتوسط. وأما بعض العلماء منع بتاتا وبعضهم أجاز وقال تحية المسجد حديثها مطلق ولا يدخل في النهي، والله أعلم. يقول السائل: سمعت أحد الأشخاص يقول بجواز الدعاء مقابل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا بقول الإمام مالك رحمه الله على زعمه أنه قال: كيف أستدبر النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيلتي إلى ربي. كيف أستدبر النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيلة إلى ربي وهو وسيلتي إلى ربي. إن كان الإمام قالها، ما قال الإمام مالك هذا من أجل أنه يجيز الدعاء عند قبره، وأما كونه وسيلة إلى ربه يعني أنه بإيمانه به ومتابعته له فهو سبب دخوله الجنة بأنه يرجو شفاعته ومرافقته في الجنة. وأما أن الإمام مالك يجيز الدعاء عند القبر وقصد ذلك، فلا أظن ذلك يحصل من الإمام مالك أبدا، فهو إمام السنة ومعروف بعلمه وورعه رحمه الله، ولا يجوز أبدا أن يقصد الإنسان القبر للدعاء عنده. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم أعلم الأمة بعد نبيها، ما ذكر أن واحدا منهم قصد وتعمد أن يأتي ليدعو عند القبر أبدا، لا في شدة ولا في رخاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم.